فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، والأرض فاكهة والنخل